موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. ودرسنا الليلة عن الإعراب الظاهر والمقدر في الفعل المضارع. دعونا يا أحبة قبل أن نبدأ درس اليوم أن نتذكر سويا ما درسناه قبل ذلك. قلنا إن الكلمة العربية التي وضعتها اللغة لمعنى عندما توضع في جملة مفيدة يحسن السكوت عليها يصير لها موقع من الإعراب، فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وهذا هو الذي يسمى الإعراب. الكلمة اسم وفعل وحرف. الاسم يعرف بالجر والتنوين والندى والإسناد، والفعل يعرف بالتاء الساكنة والمتحركة إن كان ماضيا، وبأن يسبق بالسين أو سوف أو بحروف النصب أو الجزم إن كان مضارعا، ويعرف فعل الأمر بمجموع علامتين أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. انتقلنا إلى الكلام عن الإعراب. ما الإعراب؟ الإبانة والتوضيح. وعند النحاة أن آخر الكلمة الذي نسميه نحن المحل الإعرابي للكلمة، إن علم النحو يهتم بضبط آخر الكلمة كلما تغيرت العوامل الداخلة عليها. ما العامل؟ العامل مؤثر، يؤثر في إعراب الكلمة فيجعلها مرفوعة، يجعلها منصوبة، يجعلها مجرورة، يجعلها مجزومة. هذا الذي نسميه العامل، إما أن يكون لفظيا كحروف الجر والفعل والحروف الناسخة والأفعال الناسخة، وإما أن يكون معنويا كالابتداء حين يرفع المبتدأ ويقولون إنه مرفوع بالابتداء. العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. الإعراب تغيير يحدث لآخر الكلمة عندما تتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لفظا، نعم عندنا إعراب يلفظ تسمعه الأذن، محمد، إن محمدا، بمحمد، هذا الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة والسكون في الفعل المضارع مثلا عند الجزم، هذا إعراب ظاهر. لكن هل يكون الإعراب موجودا ولكننا لا نحس له في سمعنا أثرا؟ فهذا هو الإعراب المقدر، الإعراب المقدر. فهل يكون الإعراب موجودا ولا نسمع له أثرا في الأذن فيكون مقدرا؟ قلنا نعم، قد يقدر الإعراب على الكلمة. ما الذي يجعل الإعراب مقدرا؟ ما الذي يجعل الإعراب مقدرا؟ موانع تمنع من ظهور الإعراب. وفي الدرس السابق تعرفنا على التعذر كمانع من موانع الإعراب في الاسم المقصور، والثقل في الضمة والكسرة على آخر الاسم المنقوص، وحركة المناسبة إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم، كتابي وبيتي وصديقي وأخي، وكذلك أيضا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أو الشبيه بالزائد. بقي أن ندرس الإعراب الظاهر والمقدر في الفعل المضارع. ما الذي درسناه في الدرس السابق؟ درسنا الإعراب الظاهر والإعراب المقدر في الأسماء. فالاسم المقصور إعرابه كله مقدر، يرفع بالضمة المقدرة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، ويجر وعلامة جره الكسرة المقدرة. الاسم المنقوص يرفع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ويجر وعلامة جره الكسرة المقدرة. أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر لأنها خفيفة على آخر الياء، إن القاضي عادل وإن الداعي إلى الخير كفاعله. أما الاسم المضاف إلى ياء المتكلم أو الاسم المجرور بحرف جر زائد أو شبيه الزائد فكل إعرابه مقدر. يعني يمكن أن تلخص هذا فتقول الاسم المقصور والاسم المضاف إلى ياء المتكلم والاسم المسبوق بحرف جر زائد أو شبيه الزائد كل الإعراب مقدر، الاسم المنقوص تقدر على آخره الضمة وتقدر على آخره الكسرة، أما الفتحة فإيه فتظهر. إذن الذي درسناه هو الإعراب الظاهر والإعراب المقدر في الأسماء. فما الإعراب الظاهر وما الإعراب المقدر في الفعل المضارع؟ لاحظ أيها الأخ المبارك أن ما يعرب، ما الذي يعرب؟ الأسماء تعرب ما عدا المبني منها، والفعل المضارع يعرب ما عدا المضارع المختوم بنون توكيد ثقيلة أو خفيفة أو بنون إيه أو بنون نسوة. لقد تكلمنا عن الاسم المعرب، فالفعل المضارع المعرب إما أن يكون إعرابه ظاهرا وإما أن يكون إعرابه إيه مقدرا. فدعونا نتساءل متى يظهر الإعراب على آخر المضارع، متى يظهر ومتى يقدر؟ الفعل المضارع سننظر إلى آخره، إلى آخر حرف فيه، فإن وجدنا في آخره ألفا أو واوا أو ياء نسميه معتل الآخر، المعتل الآخر. فما هو المضارع المعتل الآخر؟ ده مضارع آخره ألف أو واو أو ياء. ألف مثل يسعى، وواو مثل يدعو، وياء مثل يقضي. يسعى فعل مضارع، نعم آخره ألف، نحن نكتبها ياء لكننا ننطق ألفا، يسعى يخشى هذه ألف، يدعو يرجو يسمو، يقضي يرمي يغلي، هذه أفعال مضارعة مختومة بالياء. هذا الذي ختم بالألف أو بالواو أو بالياء نسميه الفعل المضارع المعتل الآخر. فإن خلا آخره من الألف أو الواو أو الياء نسميه الصحيح الآخر، فعل مضارع صح آخره. ما خلا آخره من حرف من حروف العلة، ما حروف العلة؟ وهي الألف أو الواو أو الياء. مثل لذلك يزرع، يفهم، يخلص، وهكذا. هذه أفعال مضارعة، نعم أفعال مضارعة. ما نوع هذا الفعل؟ هذا صحيح الآخر، هذا فعل صحيح الآخر. قبل أن نجيب على هذا السؤال متى يظهر الإعراب على آخر المضارع، يجب أن تعرف أن الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر. الفعل المضارع صح آخره أي ليس في آخره حرف علة، مثل يزرع يفهم يخلص. مثل لفعل مضارع صحيح الآخر بغير هذه الأفعال المذكورة على السبورة، نعم، يجلس، يركب، يجمع، يطرح، يضرب، يخلص، يفهم، وإن كان يخلص ويفهم مكتوبة، لكننا عندنا أفعال مضارعة كثيرة جدا. سالما صح آخرها من حروف الإيه؟ العلة. أما إذا اعتل آخر الفعل بألف أو بواو أو بياء فهو المعتل الإيه؟ الآخر. ما علاقة هذا بالإجابة على هذا الإيه؟ السؤال؟ نقول سيظهر الإعراب على آخر المضارع. أي مضارع؟ صحيح الإيه؟ الآخر، أو معتل الآخر بالواو أو الياء في حالة النصب. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر، يحتاج إلى تفصيل أكثر. فلنمثل بفعل مثل يذهب، فهذا فعل المضارع صح آخره، فلنجعله مرفوعا في جملة. متى يكون المضارع مرفوعا؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم، وهذا سيدرس إن شاء الله تعالى. فلو قلنا يذهب الطلاب إلى المدارس صباحا، فهذه جملة مفيدة بدأت بفعل المضارع وهو صحيح الإيه؟ الآخر. لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع. ما علامة الرفع؟ الضمة. إذن حين نقرأ هذه الجملة نقول يذهب الطلاب، يذهب هذا إعراب ظاهر أم مقدر؟ ظاهر. لماذا؟ لأن الفعل صحيح الآخر. يذهب، تلاحظ أن الضمة ظهرت في النطق. دعونا نسبق هذا الفعل بحرف ينصبه، فليكن هو لن. لن يذهب المعروف بين الناس، هذه جملة مفيدة وهي جملة منفية بلن. والفعل المضارع هذا إذا سبق بلن فهو منصوب. ما علامة النصب؟ الفتحة. تقول لن يذهب هذه الفتحة ظاهرة. نعم ظاهرة. هيا نجزم هذا الفعل، فليكن لا تذهب مع أصدقاء السوء، فتذهب هذا مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. تقول تذهب، فالباء هنا ساكنة. إذن متى يظهر الإعراب على المضارع الصحيح الآخر؟ فيرفع بضمة ظاهرة وينصب بفتحة ظاهرة ويجزم بالسكون. اربط هذا بما درسته سابقا أن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم، فيشترك مع الاسم في الرفع والنصب ويختص بالجزم، فلا يجزم إلا المضارع. طيب الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء، يقول في حالة النصب فقط سيظهر عليه الإعراب. إذن يفهم من هذا أنه يقدر عليه الإعراب في حالة ماذا؟ في حالة الرفع. في حالة الرفع نحن نتحدث عن الإعراب الظاهر، فهذا فعل يدعو، فتقول يدعو المسلم مو إخوانه إلى المعروف، فالفعل يدعو مضارع. ما حكمه؟ مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فعليه ضمة، لكن هذه الضمة إيه؟ مقدرة لثقلها على الواو، لثقلها على الواو. ننصب هذا الفعل، لن يدعو إلى منكر فيدعو، فهذا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا قدرتم الضمة على آخر يدعو؟ لأنها ثقيلة، يدعو، لكن لما خفت الفتحة على آخر الواو ظهرت. الفعل يقضي، يقضي القاضي بالحق، الفعل يقضي مضارع وهو معتل الآخر، معتل الآخر وهو معتل الآخر بالياء يقضي، وهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، عليه ضمة، والضمة هنا مقدرة لثقلها على الياء، يقضي ضيو ثقيلة. لننصب هذا الفعل، لن يقضي بالباطل، يقضي مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نحن هنا في الإجابة على هذا السؤال نتحدث عن إعراب ظاهر على آخر المضارع. فمتى يظهر الإعراب على آخر المضارع؟ إذا كان صحيح الآخر، فتظهر عليه الضمة والفتحة والسكون. طب إذا كان معتل الآخر، نفرق بين ما يعتل بالألف أو بالواو أو بالياء. هل هنا ذكر للمعتل بالألف؟ إذن يبدو، وهذا سنفصله إن شاء الله تعالى، يبدو أن المعتل الآخر بالألف مثل يسعى كل إعرابه إيه؟ لأنه مختوم بماذا؟ يسعى بألف، فشابه المقصور، فكل إعرابه إيه؟ مقدر، كل إعرابه مقدر. يقول معتل الآخر بالواو والياء، فأين المعتل بالألف؟ نحن هنا نتحدث عن إعراب ظاهر، والمعتل الآخر بالألف إعرابه إيه؟ كله مقدر. طيب المعتل بالواو والياء قال في حالة النصب، يظهر في حالة النصب، إذن يقدر في حالة الإيه؟ الرفع. من الممكن أن تسألني سؤالا فتقول والجزم؟ نقول إن المعتل الآخر إذا جزم حذف آخره، وهذا سندرسه إن شاء الله في الجزم، نقول هو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف الإيه؟ العلة. فنقول مثلا لا تمشي في الأرض مرحا، لا ناهية، وهي جازمة للفعل المضارع، هذا الفعل كان أصله تمشي، فلما جزم حذف إيه؟ آخره، فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف الإيه؟ العلة. ونحن نتحدث عن إعراب ظاهر يظهر على آخر الإيه؟ الكلمة، لكن آخر الكلمة هنا حذف، فهو هذا إعراب بالإيه؟ بالحذف. نفصل هذا لتتضح أيضا قضية ظهور الإعراب أو تقدير الإعراب على آخر الفعل المضارع. هل من الممكن أن نعكس هذا السؤال؟ متى يقدر الإعراب على آخر المضارع؟ فتقول هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نقول يقدر الإعراب على آخر المضارع إذا كان معتل الآخر بالألف، فهذا تقدر عليه الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب. هل من أمثلة؟ نعم، فلنمثل بالفعل يسعى. فنقول يسعى المؤمن في الخير، المطلوب إعراب الفعل يسعى. ولاحظ أن المسألة سهلة، والذين صعبوا عليك الإعراب وصعبوا عليك النحو كانوا مخطئين في الحقيقة. فيسعى المؤمن في الخير، هذه جملة مفيدة، هذا كلام، نعم كلام، لفظ مركب مفيد بالوضع. هذه كلمة، نعم، اسم أم فعل أم حرف؟ هذا فعل، سوف يسعى، هذا فعل مضارع. طب ما حكمه؟ يعني مر علينا كثيرا حتى يعني ندرس الفعل المضارع أكثر أنه لم يسبق بناصب أو جازم، إذن هو مرفوع. ما علامة الرفع؟ نحن نقول يسعى، هذا إعرابها هكذا، فعل مضارع مرفوع. ما علامة الرفع؟ علامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، لأنه يتعذر أن تنطق الضمة على آخر الفعل المعتل بالإيه؟ بالألف. طيب لو قلنا لن يسعى في الشر، لن يسعى، هذه كلمة عربية، نعم، ما نوعها؟ فعل. ما نوع الفعل؟ مضارع. ما حكم الفعل؟ منصوب بإيه؟ بلن، هذا منصوب. ما علامة النصب؟ علامة النصب بالفتحة. أنت تقول يسعى قبل أن تدخل إيه؟ لن، فلما دخلت لن تقول ماذا؟ يسعى. هل زاد شيء؟ إذن هذا فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بلن. طب ما علامة نصبه؟ علامة نصبه الفتحة. هل تستطيع أن تنطق الفتحة على آخر الفعل يسعى؟ الفتحة هنا مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها التعذر. إذن المعتل الآخر بالألف، المضارع المعتل الآخر بالألف، تقدر عليه الضمة والفتحة. لماذا لم نذكر الجزم؟ لاحظ أننا ذكرنا الرفع بالضمة المقدرة والنصب بالفتحة المقدرة، لماذا لم نذكر الجزم؟ لأن هذا الفعل عندما يجزم يحذف إيه؟ الألف. فتقول لم، وهذا حرف يجزم، تقول لم يسعى، فهو مجزوم. ما علامة الجزم؟ حذف إيه؟ حرف العلة الألف. طيب ماذا بقي في الإعراب المقدر على الفعل المضارع؟ يبقى إعراب مقدر على آخر الفعل المضارع. انظر هنا، إذا اعتل آخره بالواو أو الياء في حالة الإيه؟ النصب، فأخرجنا المعتل الآخر بالإيه؟ بالألف، وهذا ذكرناه هنا، المعتل الآخر بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر. يقول معتل الآخر بالواو والياء تظهر عليه علامات الفتحة في حالة النصب، تظهر عليه الفتحة في حالة النصب، فما الذي يقدر عليه؟ إذا كان هذا معتل الآخر ويجزم بحذف حرف العلة، ماذا بقي؟ الرفع. إذن نقول معتل الآخر بالواوي أو الياء تقدر عليه الضمة في حالة الرفع. فنقول يقضي القاضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان، يقضي القاضي بالعدل، هذا مضارع مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. يرجو المؤمن ثواب الله، يرجو مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أنا أريد أن أزيد هذا إيضاحا. هو واضح بلا شك، يعني إذا جاءك فعل مضارع فماذا تفعل؟ أنظر فيه، هل هو صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ طب لو وجدته صحيح الآخر فارفعه بضمة ظاهرة، انصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، اجزمه وعلامة جزمه السكون. طب لكني وجدت المضارع معتل الآخر، انتظر، هو معتل الآخر بماذا؟ بالألف، فاحكم بأن الضمة مقدرة والفتحة مقدرة، ويجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هو معتل بالواو أو الياء، تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة. مفهوم هذا؟ جدول يجمع هذا، وأسئلة للتدريب بعده. وعدناك بجدول يجمع إعراب المضارع الظاهر والمقدر. إذن إعراب المضارع قد يكون ظاهرا الظاهر، وقد يكون مقدرا، والإعراب الظاهر يكون على صحيح الآخر ومعتل الآخر بالواو أو الياء. يظهر الإعراب على صحيح الآخر في حالة الرفع الضمة، الضمة الظاهرة، في حالة النصب الفتحة الظاهرة، معلوم في حالة الجزم هذا يجزم بالسكون. معتل الآخر بالواو والياء يظهر عليه الفتحة في حالة النصب فقط. طيب الإعراب المقدر للفعل المضارع، يقدر الإعراب على معتل الآخر بالألف، فما الذي يقدر على معتل الآخر بالألف؟ تقدر الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب. لم نذكر الجزم لأنه يجزم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. أما معتل الآخر بالواو أو الياء فإنه تقدر عليه الضمة فقط في حالة الرفع. وإن سئلت عن السبب الذي منع من ظهور الضمة والفتحة على فعل مثل يخشى، هذا معتل الآخر بالألف، هذا الذي منع التعذر كما منع ظهور الإعراب على المقصور التعذر. عصى موسى إحدى معجزاته، هل تذكرون؟ هذا اسم مقصور منع التعذر من ظهور الحركات عليه. مثله يخشى، فتقدر الضمة وتقدر الفتحة. معتل الآخر بالواو أو الياء قلنا تظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر عليه الضمة، والمانع هنا هو هو الثقل. سأترك هذا الجدول ونتدرب في هذا الجانب من السبورة حتى تستصحب أنت هذا، حتى يثبت عندك إن شاء الله تعالى. المطلوب أعرب الفعل المضارع فيما يلي: معلوم أن مواقع الكلمة لم ندرسها بعد، لكنني سأساعدك وحتى نصل إلى الإعراب، هل هو ظاهر أم هو مقدر. فلو قلنا مثلا يتعاون المسلمون على إقامة فروض الكفاية، فأين المضارع؟ يتعاون. هذا منصوب أم مرفوع أم مجزوم؟ يبدو من خلال الحوار الذي دار، وإن كنا لم نأخذ رفع المضارع ولا نصب المضارع ولا جزم المضارع، أننا قلنا أن هذا مضارع لم يسبق بحرف ينصبه ولا بحرف يجزمه، إذن هو مرفوع. ما علامة الرفع؟ هذا معرب، هذا مضارع معرب، فما علامة رفعه؟ قلنا الصحيح الآخر، صحيح الآخر يرفع بالضمة الظاهرة. إذن هذا نقرأها كذا: يتعاون المسلمون على إقامة فروض الكفاية. يتعاون، طيب نعم. يخشى المؤمن ربه في الغيب والشهادة، فالفعل يخشى، هذا مضارع. هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مثل سابقه، لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه معتل الآخر بالألف، معتل الآخر بالألف، فهذا كل إعرابه يعني الرفع والنصب مقدر، فسوف نعربه هكذا: مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لو قلنا يقضي المؤمن وقته في طاعة الله، فالمضارع يقضي، هذا مضارع صحيح الآخر أم معتل الآخر؟ هذا معتل الآخر، وهذا معتل بالياء وهو مرفوع، فالضمة عليه مقدرة. طيب، يسمو المسلم بخلقه، فيسمو مضارع مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة. لو قلنا يجب أن نهتم باللغة، فالفعل نهتم هذا فعل مضارع. ما الدليل على أنه مضارع؟ نسبقه بالسين، سنهتم، سوف نهتم، مضارع، وقد سبق بهذا الحرف، وسوف نتعلم أن هذا من نواصب الفعل المضارع. الفعل هذا منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. ليه؟ لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، صحيح الآخر ينصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب لو قلنا لن يخشى أحدا إلا الله، يخشى، هذا مضارع منصوب بلن، ما علامة النصب؟ الفتحة المقدرة، لأنه معتل آخر بالإيه؟ بالألف. لو قلنا لن نرجو إلا الله مثلا، فنرجو مضارع منصوب، ما علامة النصب؟ هذا معتل الآخر بالإيه؟ بالواو أو الياء، وقد نصب بلن فهو منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة لخفتها على الواو. نقول لن نرجو، لن ندعو من دونه إله، أنت تقرأ هكذا لن ندعو، فالواو عليها فتحة ظاهرة. لو قلنا مثلا لا لا تهمل واجباتك الشرعية، فتهمل هذا مضارع مجزوم، ما علامة جزمه؟ السكون، لأنه صحيح للآخر. الذي يعني نلخص به هذا الدرس أن الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا صح آخره ف فضمته ظاهرة وفتحته ظاهرة ويجزم وعلامة جزمه السكون. وإذا اعتل آخره فإن اعتل بالألف فالضمة مقدرة والفتحة مقدرة ويجزم بحذف حرف العلة. وإن اعتل بالواو أو الياء فالضمة مقدرة والفتحة ظاهرة ويجزم أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فافهم هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.